بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الرابع والستون في الذكر إذا قال هجرا أو جرى على لسانه ما يسخط ربه عز وجل. إذا قال إيش؟ قال رحمه الله تعالى: الفصل الرابع والستون في الذكر إذا قال هجرا أو جرى. كذا مشكلة عندك؟ ها؟ أو جرى على لسانه ما يسخط ربه عز وجل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يوجب هجره. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى. حلفه، من حلف منكم فقال في حلفه واللات، لا حلفه، فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. أقامرك يعني القمار، تعال نلعب القمار، فليتصدق تكفير لتلك الكلمة. يعني من أخطأ في الحلف فحلف بغير الله فقال واللات والعزى مثلا والنبي وهو لا يحلف بها أصلا فليقول لا إله إلا الله. أما إذا كان الشخص كثير الحلف بها ويقول اعتدت على ذلك، فهذا أعظم إثما من الذي لا يحلف إلا في حال الكروب والشدائد، لأن الذي يعتاد عليها يدل على تغلغل الشرك في قلبه والعياذ بالله. أما مرة واحدة تظهر على لسانه فتكفير ذلك فليقول لا إله إلا الله، لأنه أشرك يظهر علامة التوحيد بالذكر. نعم، بذكر الله وحده. نعم، يعني هذه مكفرات لذنوب عظيمة. لا إله إلا الله ولات العزى قل لا إله إلا الله، تعالى قامرك تصدق. نعم، فكل من حلف بغير الله فهذا كفارته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله، حلف، قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، حديث صحيح. نعم، وكفارة الشرك التوحيد، وهو كلمة لا إله إلا الله. ومن قال تعالى أقامرك فقد تكلم بهجر وفحش يتضمن أكل المال وإخراجه بالباطل، وكفارة هذه الكلمة بضد القمار وهو إخراج المال في أحق مواضعه وهو الصدقة. وقال مصعب بن سعد بن أبي وقاس عن أبيه: حلفت باللات والعزى وكان العهد قريبا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال. ذلك شوفوا، كان العهد قريبا، يعني ليس معتادا على لسانه ذلك، وإنما أخطأ لحدوث عهده بالإسلام. أما من يحلف النبي والنبي يقول أن لا أقصد ذلك، نقول حتى لو تقصد هذا إثمها أعظم من القاصد. نعم، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد قلت هجرا، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وانفث عن يسارك سبعا ولا تعد. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.